القاهرة تقدم موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوم بسلام، وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم من عمري أبقى ترى الشوق تنال معنا كمرسال الروح والعين. الحمد لله على السلامة يا أبو أجمل الإحسان، وانت قلبي وانت أملي، كل ما لك ساكت موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. 22 أغسطس عام 1885 ولد الشاعر الكبير بشار الخوري الذي لقب بشاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. الشاعر الكبير بشار الخوري غنى له محمد عبد الوهاب، وديع الصافي، فيروز، أسمهان، وفريد الأطرش. وقد مزج الشاعر بشار الخوري اللغة العامية باللغة الفصحى في تجربة فريدة. تعالوا نستمتع الليلة بأجمل ما كتب لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهي نبدأ بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي غنى لبشار الخوري جفنه علم الغزل. جفنه علم الغزل، جفنه علم الغزل، ومن العلم ما قتل، فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل. ونشدنا ولم نزل حلم الحب والشباب، حلم الزهر والندى، حلم اللهو والشر. يا حبيبي غنى أيضا محمد عبد الوهاب من كلمات الشاعر الكبير بشارة الخوري الهوى والشباب الصبا والجمال ويا ورد مين يشتريك. Thank you. جرحك مين جرحك جرح شفايفك وخلى على شفايفك دمك شقت جيوب الغزل وانبح صوت القبل على الشفاه التي تشرب من مهجتي شقت جيوب الغزل وانبح صوت القبل على الشفاه التي تشرب من مهجتي يا ورد ليه الخجل فيك يا حلو الغزل يا ورد كتب الشاعر الكبير بشار الخوري لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي ومن محمد عبد الوهاب لأسمهان. هنستمع الآن بصوتها المتفرد لأغنية أسقنيها في أبي أنت وأمي فلقد نام غنت أيضا الفنانة الكبيرة فيروز من كلمات الشاعر الكبير بشار الخوري نجم سهرتنا الليلة موجة نغم يا عاقد الحاجبين. عقد الحاجبين على الجبين اللجين، يا عقد الحاجبين على الجبين اللجين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، قتلتني مرتين يا عقد الحاجبين. عليك في المشرقين يا عقد الحاجبين يا عقد الحاجبين على الجبين اللجين يا عقد الحاجبين على الجبين اللجين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين قتلتني مرتين يا عقد الحاجبين. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم من كلمات الشعر الكبير بشارة الخوري، وهنستمتع الآن من كلماته وغناء وألحان فريد الأطرش ملك العود لأغنية أضنيتني بالهجر. Thank you. تمر بي كأنني لم أكن صغرا كأو صدرك لو مر سيف بيننا لم نكن نعلم هل أجراد لما حكى مبسمه الأعزاء. غنى ولحن أيضا ملك العود فريد الأطرش من كلمات الشعر الكبير بشار الخوري من أجمل ما غنى. عيش أنت، عيش أنت، إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. عيش أنت، إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. أعيش أنت، إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. كانت بقايا للغرام، كانت بقايا للغرام، كانت بقايا للغرام بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي فختم Yeah. أدبي إن لم يكن أدبي فخلقك كان كان أولى الشاعر الكبير بشارة الخوري الذي ولد في 22 من أغسطس عام 1885، واستمعنا لباقة مختارة من أجمل الأغنيات لمحمد عبد الوهاب، أسمهان، فيروز وفريد الأطرش. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.